طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، أين وصلنا؟ فالأول. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالأول المتواتر. وتقدم أن شروط التواتر أربعة. هكذا، ما هي؟ أن تكون كثرة تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يروا عن مثلهم، يعني كثرة من ابتداء السند إلى انتهائه، وأن يكون مستندهم أمرا محسوسا. نعم، وإذا حصلت هذه الأربعة استوجبت إفادة العلم لسامعه. طيب، قال: فالأول المتواتر، وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري. إذن العلم على قسمين: علم يقيني، وهذا يهجم على القلب حتى يصدقه، وهذا كما سيأتي يحصل لآحاد الناس وعموم الناس، يقع حتى للذي ليس له أهلية النظر، كطلاب العلم والعلماء الذين يبحثون وينظرون ويستدلون. العلم اليقيني كما سمعت يحصل لعموم الناس وآحاد الناس. قال: وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري. وسيأتي التفريق بين العلم اليقيني والعلم النظري الحاصل بالنظر الذي هو الاستدلال. طيب، قال: على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. الشروط التي هي أن يرويه كثرة عن كثرة تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون هذه الكثرة من مبدأ الإسناد إلى انتهائه، وأن يكون مستندهم أمر محسوس، فيحصل بهذا إفادة العلم اليقيني لسامعه. قال: واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، يعني المطابق للواقع، هذا هو اليقين. واليقين يحصل كما سمعت للمرء بحسب الوارد على قلبه، بحيث لا يمكنه أن يدفع ذلك. وهذا في الأخبار كوجود مكة مثلا، الكعبة، وكذلك أيضا وجود بلدة بلاد يقال لها مصر، وإن لم يكن رآها. فمثل هذا من العلوم اليقينية، من العلوم اليقينية التي لا يمكن للعبد أن يدفعها، لا يمكن أن يدفعها، وهي لا تحتاج في إثباتها إلى نظر واستدلال. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ لا يصح. أن يستدل الأمور اليقينية بمقدمات ونتائج، لا، لأن هذه تهجم على قلب العبد فلا يمكنه دفع ذلك، فهو اعتقاد يقيني. وباب العقائد من هذا الباب، فالعقائد يقينيات قطعيات ليست مجالا للبحث والنظر والاستدلال. أقول إن هذا اليقين الحاصل عند الأخبار هو كما سمعت. المسائل العقائدية مسائل قطعية يقينية، على أن تقسيم العلم إلى يقيني ونظري هذا كما تقدم استغله أهل البدع استغلالا سيئا، وكان من ثمراته عندهم وغصصه في الواقع الرد خبر الآحاد بدعوى إفادته الظن، وأن العقائد لا تثبت بالظنون، والظنون عندهم ما يقابل اليقين يعني في مرتبة الشك، والحق أن الظن هو في الواقع ظن راجح، ولا يمكن ترجيح بعض الأدلة على بعض إلا بعلم، فهو علم برجحان هذا الظن، علم برجحان هذا الظن، إذن هو حكم بعلم لا بظنون وتخرصات وتخمين. شوية عبد الله شو نريد نمشي. وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، والخبر مطلقا ما كان متواترا فإنه يفيد العلم الضروري. يمكن دفع هذا العلم؟ الجواب لا، لا يمكن دفعه، لأن الإنسان مضطر لقبوله، مضطر لقبوله، حتى إذا رده فإنما يرد أشياء من البديهيات ومن المسلمات. قال وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا، وأورد الحافظ هنا بقيل مشعرا بضعف هذا القول. ونظريا المراد أنه يستدل عليه بمقدمات ونتائج، والحق أن العلم اليقيني ليس فيه نظر، والنظر المراد به هو ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون كما سيأتي، يعني هناك مقدمة يتوصل بها إلى علم أو ظن. هذا النظر الذي يقوم به الناظر أو الباحث هذا في العلوم التي هي نظرية تخضع للنظر. أما اليقينيات فإن العام يشارك فيها، العام الآن يشارك في أمور يقينية مع أنه ليس له أهلية النظر، ليس له أهلية النظر. فالعلوم اليقينية ليست هي حكرا على من كان له أهلية النظر من العلماء، والمقصود أن العلم اليقيني قد يحصل لأحد الناس ولعموم الناس. ومثلت لك بأن العوام عندهم علم يقيني وجود الكعبة، علم يقيني عندهم، علم يقيني وجود بلدة الإسكندرية في مصر، هذا يقين هكذا؟ فهل هو استدل على هذا؟ ما استدل عليه، وإنما هو هذا العلم مضطر هو يهدم على قلبه بحيث لا يمكنه أن يدفع هذا. ولو قلت دلل عليه لتعجب، قال هذا لا يحتاج إلى دليل، هذا لا يحتاج إلى دليل لتواتر هذا الخبر عند الناس جميعا. وإن كان لم يزر الإسكندرية ولم يرى الكعبة، ولم يرى الكعبة، فالتواتر العلم الذي يفيده هو علم يقيني، نظرا لأن الرواية من رواية جمع عن جمع، جمع كثير، وهذا الجمع يستند على أمور محسوسة تدرك بالحواس كالسمع والبصر، وليس يعتمد على قضية العقل الصرف، فهذا باطل، لأن الفلاسفة يتواتر عندهم أمور هي باطلة لا نقر لهم بهذا التواتر. التواتر على قدم العالم، تواتر عند النصارى بأن عيسى هو الله، يقولون أن هذا تواتر، والتواتر يفيد العلم اليقيني. الجواب أن هذا عندكم دليله ومستنده العقل الصرف، وهذا لا يثبت به التواتر، لا يثبت به التواتر. التواتر مستنده أمر محسوس يدرك بالحواس، سمعت، رأيت، شاهدت، وهكذا. قال: وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. نعم، العامي الذي لم يمارس النظر والاستدلال عند يحصل له العلم اليقيني، أديب يحصل له أو لا؟ يحصل له، مع أنه ليس له أهلية النظر والاستدلال، هو من عوام الناس. من الذي له أهلية النظر؟ هو المجتهد، هو المجتهد، يبذل وسعه ويفرغ وسعه في الوصول إلى علم أو ظن راجح. قال: لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. وقيل العامي من العمى، هكذا. إذ النظر، الآن سيعرف النظر، ما المراد بأهلية النظر؟ إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون. إذن سيستدل بناء على أدلة ينظر فيها ويفرغ وسعه في النظر فيها، ثم يصل إلى علم أو ظن، وهذا الظن هو ظن راجح. هل هذا الباب مفتوح للجميع؟ الجواب لا، إنما لمن كانت له أهلية النظر. لو كان التواتر لا يفيد إلا العلم النظري لما كان يقع، لو كان التواتر لا يفيد إلا العلم النظري لما كان يقع للعامة اليقين أو العلم اليقيني في مسائل مستندها هو التواتر. إذن هذا يقوي أن التواتر يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني. قال: إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العام أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. هذا فيه رد على القائلين بأن التواتر لا يفيد العلم إلا نظريا، هذا فيه رد عليهم، لأن العامي ليس له أهلية النظر وهو يحصل له هذا العلم اليقيني، يحصل له هذا العلم اليقيني. فإذا قال قائل هذا المبحث ما ثمرته عند أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة يستفيدون من الترجيح عند التعارض، الترجيح عند التعارض. فمن المرجحات أن الأحاديث المتواترة أقوى من الأحاديث التي لم تبلغ حد التواتر، على أن المتواتر والآحاد يحتج بهما في العقائد والأحكام. وقد أخبرتك أن أهل البدع استغلوا هذه القسمة استغلالا سيئا ماكرا، وكان من غصصه أن ردوا خبر الآحاد بدعوى أنه يفيد الظن، بدعوى أنه يفيد الظن، فردوا الاحتجاج به في العقائد. ورد عليهم علماء السنة، رد البخاري في حجية خبر الآحاد كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ورد كذلك أيضا الشافعي في الرسالة في حجية خبر الآحاد، ورد ابن حزم الأندلسي كذلك، ورد ابن شيخ الإسلام ابن تيمية، ورد أيضا تلميذه ابن القيم الجوزية، وغير هؤلاء من أئمة أهل السنة ردوا على أهل البدع هذا الأمر الذي كان سببا في إضلال الكثيرين ممن تأثر بالمعتزلة والأشاعرة من الفقهاء ومن بعض أهل الحديث. فليت هذا المبحث لم يكن موجودا، عرفتم؟ لماذا؟ لأنه كان طريقا لأهل البدع لرد السنن. قال: ولاح بهذا التقرير، ظهر بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. إذن الضروري ما هو؟ هو ما ليس فيه استدلال يفيد العلم بلا استدلال، هذا الضروري. النظري يفيده ولكن مع الاستدلال على الإفادة. وعلى هذا الضروري يقع حتى لمن ليس له أهلية النظر كالعام، بينما النظري هذا لا يقع إلا لمن كانت له قدرة على الاستدلال، وهم أهل الاجتهاد والنظر، وهم أهل الاجتهاد والنظر. والأمر سواء كان يقينا أو كان ظنا راجحا، فإذا صح الخبر عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمة تتلقاه بالقبول أفاد علما وعملا، أفاد علما وعملا. وحتى الظن الراجح ما يحكم به العلماء على أنه ظن راجح، فإن الحكم برجحانه يحتاج إلى علم، فصار الأمر إلى علم، فصار الأمر إلى علم. حتى الحكم بالظن الراجح كيف يبين لك أنه راجح إلا بدليل دل على هذا الرجحان؟ فأنت حكمت برجحانه بعلم؟ الجواب نعم بعلم. بنحو هذا الكلام ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، لأن الناس إذا خوطبوا بأن هذا يفيد الظن ربما أشعرهم بالتهوين من هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقذف الشيطان في قلوبهم، كمثل قول الله عز وجل: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. والظن هنا المراد به الشك، الشك. فالحذر من هذا المنزلق الخطير الذي يدندن حوله أهل البدع في قديم زمانهم وفي وقتنا هذا أيضا، ظنيات، قطعيات، قطعيات، ظنيات. القوم يريدون غير الذي نريد، القوم يريدون غير الذي نريد، وهم يريدون أن يصلوا. إذا كان الأمر ظنيا فهو عن اجتهاد، وإن كان اجتهاديا فلا إلزام. وصلت؟ إذا كان هو خاضع للاجتهاد وهي ظنون ليست قطعيات، فإن هذه الظنون محتمل أن تكون راجحة ومحتمل أن تكون مرجوحة، فلا إلزام. وهذا فيه خلط خطير في باب العقائد وفي باب الأحكام أيضا. نعم، إيش؟ أعد أعد. أقول إن هذه المسألة ينبغي أن تفهم على أنه اصطلاح وجد في كتب أصول الفقه، وثمرته هي الترجيح عند التعارض، فما كانت طرقه كثيرة متعددة جمع عن جمع هو بلا شك أرجح ممن هو منحصر في طريق أو طريقين، هذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه. ومن هنا البحث في التواتر ليس مطلوبا، لأنه جمع شروط الصحة وزيادة. لكن إذا وصلنا إلى مسألة إفادة العلم والظن، فهل يفهمها أهل السنة على نحو ما يفهمها أهل البدع؟ الجواب لا، أهل السنة لا يعولون على مثل هذه المسائل إلا من قبيل الظن الراجح، بمعنى أن المسائل قد يتنازع فيها، أعني المسائل الفقهية، وسلفنا احتملوا هذا التنازع، وكله اختلاف في فهم الدليل النصوص، في فهم النصوص، وله أصل في اختلاف فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. اختلف الصحابة في فهم هذا؟ الجواب اختلف. فمنهم من فهم التعجيل بالصلاة فصلى، ومنهم من فهم التأخير، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف على كلا القولين. فمثل هذه المسائل التي حصل فيها التنازع وهي في موارد الاجتهاد، القول بأن هذه المسائل ظني معنى أن المسألة لا إنكار فيها ولا تعنيف، فضلا على التأثيم، فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وإفادة الظن الراجح المراد أن العالم قد يغير فتواه ويغير اجتهاده، ممكن؟ الجواب ممكن. هذا التغير هو عن علم؟ عن علم. إذن رجعت الأمور إلى النظر في الأدلة، رجعت الأمور إلى النظر في الأدلة، حتى لما حكم برجحان دليل، وهو ما يسمى بالظن الراجح، برجحان دليل على دليل آخر، وحكم بعلم، حكم بعلم. وممكن أنه يصيب وممكن أنه يخطئ، فالمقصود أنهم يريدون أن يصلوا إلى أنه إذا كان ظنا فمن جهة العقائد لا تثبت بظنون، ومن جهة إذا كان الأمر اجتهاديا فلا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولو كان القول ساقطا ضعيفا عندهم، ولو كان القول ساقطا ضعيفا. أقبح من هذا أنه حصل خلط بين مسائل الاجتهاد والمسائل الخلافية التي ليست من مسائل الاجتهاد، التي يعد المخالف فيها ليس من أهل السنة، مسائل إنكار، كمن يخالف نصا صريحا أو سنة ثابتة أو إجماعا معلوما. هل كان السلف يتعاملون معه على أن هذا من الاختلاف السائغ؟ الجواب لا، ما كانوا يتعاملون بهذا، إنما كانوا يتعاملون على أن هذا من الخروج عن السنن ومن مصادمة الأصول، ويجعلونه خلاف مناهج وطرق، لأن هذا مصادمة للأدلة، ولا تضم النصوص والإجماعات إلا لهوى، فليس هذا مورد اجتهاد، فالمقصود من هذا أن هذا المبحث فيه خطورة إذا كان الظن الذي تفهمه ها هنا هو التهوين من الأخبار والأحاديث والنصوص. لا، الخبر إذا صح، عن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد العلم وعمل به بحسبه، إن كان واجبا فواجب، وإن كان مندوبا فمندوب. عرفتم؟ شيخ الإسلام لما ترى هذا وعلى عام أصحاب الحديث، وأنتم تعلمون أن أهل الحديث هم أسعد الناس بالحق، وهم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأوفق الناس إليها، وهم الذابون عنها، وهم الذين يميزون صحيحها من سقيمها، وهم الذين خبروا هذه السنة وهذه الآثار، وهم أعلم الناس بمن يخالفها، أيوه بلا شك هو قول أهل السنة وعامة أصحاب الحديث. طيب، نعم، فالمقصود إن هذه المسألة مسألة حمل لواءها وقام بأعبائها المعتزلة وتبعهم الأشاعرة ومن تأثر بهم من الفقهاء والأصوليين، وزج بها في مباحث أصول الفقه، وإلى يومنا هذا هناك من يدندن بالمسائل الظنية والظن الراجح، والمسألة مسألة ظن، والمسألة مسألة اجتهاد. عرفتم؟ وحصل خلط كبير في التفرقة بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف، حصل خلط. فصار القوم مثلا اليوم يجعلون مثلا مسائل الحاكمية لغير الله عز وجل كالتحاكم إلى الديمقراطية مثلا، يجعلونها كمسائل الاختلاف في أكل لحوم الإبل، ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. يقول مسألة اجتهادية قد قال بها بعض العلماء، الديمقراطية قد قال بها بعض العلماء، كذب وافتراء. ويقول لك مسألة اجتهادية، كاذب هذا، هذه مسألة ضلال. الديمقراطية القائل بها يقول بكفر ولا يلزم أن يكون كافرا، إذ هي حكم الشعب نفسه بنفسه، فلا كتاب ولا سنة. ومن ذلك أيضا مسألة التعددية والحزبية، يقول لك المسألة اجتهادية قد قال بها بعض العلماء، كاذب، هذه مسألة بدع وضلال، ليست مسائل اجتهاد، عرفتم يا إخوة؟ ولذلك المسائل المنتقدة على كثير الآن من الدعاة الذين كانوا قد انتسبوا إلى المنهج السلفي ليس من مسائل الاجتهاد، يأتي في خبر الآحاد ويقول قد قال ابن عثيمين أنه يفيد الظن، ويوهمك تلبيسا وتشغيبا أن الشيخ ابن عثيمين معه، وفي قول الشيخ ابن عثيمين بأن خبر الآحاد يفيد الظن افتراء، باعتبار أن الشيخ يحتج بالنصوص الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد على أهل البدع في ردهم لخبر الآحاد في العقائد والأحكام. وأيضا هذه المسألة، مسألة خبر الآحاد وإفادته للظن، مذلة قدم، لأن المرء ما لم يسر فيها على منهج أهل السنة والجماعة فإنه يصير إلى القول بما يشبه قول أهل البدع، حتى لو قال خبر الآحاد احتج به في العقائد وفي الأحكام، فإن التقرير أن خبر الآحاد على الإطلاق يفيد الظن ليس هذا على طريقة أهل السنة والجماعة، هذا الإطلاق ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، بل هذا هو معتمد أهل البدع، والعبارة هي نفس العبارة، فإنهم ردوا الأحاديث الصحيحة باعتبار أنها تفيد الظن. فأنت أيها السني إذا قلت أن خبر الآحاد يفيد الظن أنت تعمل لصالحهم وتجري على منوالهم. وبمثل هذا قام أبو الحسن المأربي المصري في إسحاف النبيل عند أول جواب، 14 شبهة محصلها ما هو؟ أن خبر الآحاد يفيد الظن. هذا العمل الذي قام به تأمل فيما قام به العلماء، هل قام بجمع 14 هذه الشافعي أم أورد الأدلة على الاحتجاج بخبر الآحاد وأنه علم لا ظنون؟ أورد الأدلة. هل قام بهذا البخاري يا أبا الحسن؟ بل أورد الأدلة على حجية خبر الواحد. هل قام بهذا ابن حزم الأندلسي؟ هل قام بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هل قام بهذا ابن القيم؟ هل قام بهذا ابن رجب؟ هل قام بهذا الألباني؟ هل قام بهذا العباد؟ أوردوا 14 شبهة من أجل أن يكون المحصل ما يدندن به المعتزلة. فأنت ينبغي أن تحذر من هذا المدخل الذي ولج منه أهل البدع وأحدثوا في النصوص وقبولها مثل هذه الهوة الواسعة يفيد الظن يفيد الظن يفيد الظن تهوينا لأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورد لها بدعوى أنها تفيد الظن. ما كان السلف يتعاملون مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ هل وجد في الصحابة ما يدل على هذا التعامل؟ هذا يفيد العلم هذا يفيد الظن؟ أم كانوا إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قاموا به وعملوا به ودعوا إليه وأنكروا على من عارضه بالرأي والقياس وغضبوا غضبا شديدا لرد حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذه طريقة السلف الكرام. أما ما جاء في بعد فيما حصل من بعد القرون المفضلة فلقد حصل شر عظيم بسبب هذه المقالات في أن خبر الآحاد يفيد الظن. لماذا لم تذكر يا أبا الحسن المأربي كلام شيخ الإسلام الذي نقله عن عامة أصحاب الحديث بأن الخبر إذا صح تلقته الأمة بالقبول أفاد العلم والعمل؟ لماذا لم تنقل الأدلة على حجية خبر الآحاد تملأ بها الصدر والنهر؟ لماذا؟ لماذا تخرج القارئ للكتاب في بلبلة حول أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بل بلغ به الأمر أن وصل إلى أحاديث الصحيح، وقال قد قيل بوجود القرائن وهو مكانة الشيخين ورسوخهما في هذا العلم وتلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول، قال قد قالوا بهذه القرائن، فمنها ما يفيد ومنها ما لا يفيد، وهذا تشكيك في القرائن التي احتفت بها أحاديث الصحيح. فهذا يخدم من؟ يخدم من؟ وكما أخبرتك لما رام أن يتنصل من هذا وقرر كلاما في ظهيره وافق أهل السنة، قال فإن كان في كلامي إن كان ما في كلامي ما يفهم منه التزهيد في هذا التلقي أو بنحو هذا، فقال هذا هو الكلام الذي أحيل عليه، وهو لم يحيل إلى ما في إتحاف النبي، وهو المكان الذي استطرد في ذكر هذه الشبه 14. فإذا عليك أن تعرف مداخل القوم، مداخل، ومنها هذا المدخل الذي ندرسه اليوم، يفيد العلم يفيد الظن، مدخل خطير غاية في الخطورة، ويتفرع منه أيضا مسألة قطعية مسألة ظنية، ويتفرع منه لا إنكار في مسائل الاجتهاد لا إنكار في مسائل الخلاف، ويتفرع منه لا يلزمني لا يلزمني. إذا كان الأمر اجتهاد وظن راجح والظن قد يتغير فإنه لا يلزمني، وعلى هذا يتفلت الجميع من قيد النصوص ومن زمام النصوص، ويتهاوى عند هؤلاء الولاء والبراء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهمتم شيئا؟ فهمتم شيئا أو ما فهمتم؟ طيب نعم، صلى الله وسلم عليه. أن الظن لا يفيد الشك. لا الظن ليس معنى الشك. أحسنت يا أخان باخن باخن، فائدة كبيرة هذه، من أين عثرت عليها؟ ها؟ فضل من الله. أيوة، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، صحيح. نعم، إني ظننت أني ملاق حسابي، صحيح. الشاهد نعم هناك أدلة، لكني ذكرت هذا على عجل، أن الظن الذي يعمل به هؤلاء أو يدعون إليه من أجل ألا يحتج بالأخبار في العقائد، والظن الذي يريده هؤلاء كي يصلوا إلى أن أحكام العلماء على المنحرفين من أهل البدع إنما هي قائمة على اجتهاد، والاجتهاد ظن ليس قطعيا، والاجتهاد ظن ليس قطعيا، وإذا كان ظن فإنه لا ينبغي لنا أن نلزم الآخرين به، لأنها أمور ظنية وليست أمورا قطعية. فاسمع إلى مثل هذا الهراء، العلماء إذا حكموا على انحراف على رجل بأنه من أهل الأهواء وأقاموا الحجج والبراهين على انحرافه، فلا تأتي تقول لهذا مجتهد، هذا قد اجتهد فهو بين الأجر والأجرين، لكن لا يلزمني أنا، لا يلزمني. كيف لا يلزمك الانقياد إلى الحجج والبراهين؟ هل بنحو هذا كان يتعامل السلف مع علمائهم؟ إذا طعنوا في رجل ما بأنه صاحب هوى قائم برى له البعض فقال لا يلزمنا يا إمام أحمد، لا يلزمنا يا يحيى بن معين، لا يلزمنا يا أيها البخاري، هل كانوا يتعاملون مع أحكام العلماء في أهل الزيغ والانحراف وقد كانوا يصيحون بهم، هل كانوا يردونهم بدعوى أنه لا يلزمني وبدعوى أنكم مجتهدون ولا إلزام في مسائل الاجتهاد؟ لا يقول هذا من شم رائحة المنهج السلفي. ثم أنت في قولك لا يلزمني ولم أقتنع، مسألة لم تقتنع، أولا هذه المسائل في باب السنة والبدعة مسائل دقيقة يتصدى لها العلماء، وليس العلماء فحسب، ليس العلماء فحسب، بل العلماء الراسخون ممن لهم معرفة وخبرة بهؤلاء المخالفين. أنتم تعلمون أن أهل البدع أهل مكر وحيل، وهم يمهدون لقواعدهم ولأصولهم الفاسدة بقواعد مجملة يدخلون منها، فالعالم السني الخبير بطرق هؤلاء يكشف عن كيدهم ومكرهم بما لا تقوى عليه أنت أيها الطالب المبتدئ، لأنها أمور فيها خفاء، ولأن العالم أدرك مقاصد الشريعة وعرف نوايا ومقاصد هؤلاء. لما قال ابن أبي قتيلة إن أصحاب الحديث قوم سوء، قام الإمام أحمد يقول زنديق زنديق زنديق، نفض ثوبه وقال زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته قال شيخ الإسلام لأنه عرف مغزاه. الإمام أحمد بن حنبل لما تكلم على الحارث المحاسبي وقد ذكروا له من خشوعه وزهده وكان يتكلم في إشارات القلوب وأعمال القلوب حتى يبكي الناس، فقال الإمام أحمد لا يغرك خشوعه، لا يغرك تنكيس رأسه، لقد خالطه فلان وفلان حتى قال بقول الجهم فعل الله به كذا وكذا، ذاك رجل لا يعرفه إلا من قد خبر. ففيه الخبرة بأهل البدع، هذا فضل الله يتميز به بعض العلماء. ماذا قيل في ترجمة الأوزاعي؟ كان كشافا على أهل البدع. تعرف ما معنى كشاف؟ يخرجهم ويبين خبيئة أمرهم. فيأتي هذا الطويلب الصغير يريد أن يجاري القمم العلماء ويضع نفسه على كرسي وينظر ثم يقول لم أقتنع. إن البلوغ إلى الحق والوصول إليه سهل لمن سهله الله عليه، لكن يحتاج إلى قصد حسن، تجرد، ويحتاج إلى علم، ويحتاج إلى فهم، علم وفهم وحسن قصد. فأنت ما الذي يدريك أن الذي حجب الحق عن عينيك هو آفات في قلبك، آفات في قلبك، منها الجهل، ومنها سوء القصد وهو أخطرها، ومنها ضعف الفهم، ومنها الكبر والعناد، ومنها إحسان هذا المخالف عليك، فإن القلوب جبلت على محبة من أحسن إليه، ومنها الخوف من قومك وجماعتك أن يقوموا عليك، ومنها أيضا الدنيا وحبها، ومنها أيضا مجالسة أهل البدع وأثارها عليك، ومنها أيضا ماذا؟ المهم هناك كتاب في الصوارف عن الحق لحمد بن عثمان كويتي، هكذا، كتاب طيب ذكر أدواء وأمراض تحول بينك وبين رؤية الحق، تصرفك عن الحق، لا تراه، تصبح لا ترى الحق وتلوم من رأى الحق وعلم الحق ووثق بعلماء السنة، وثق، سلم الزمام لأهله وأعطى القوس بارية، وعلماء السنة أقاموا الحجج يا هذا والبراهين من كتب القوم، من أشرطتهم، من محاضراتهم. فإذا تجردت للحق ودعوت ربك وعظمت من قدر العلماء الذين أمر الله بإجلالهم والتلقي عنهم والوثوق بعلمهم، فإن الله سيبصرك. ولذلك أبو الحسن المصري المأربي وقومه وربعه وعلى منواله اليوم علي الحلبي، لأنه دافع عنه وانتصر له حتى صار على منواله، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فلم يحجز أبا الحسن المأربي عن ظلمه، بل انتصر لباطله، فلا يزال يتردى بالمدافعة عن أهل البدع وأهل الباطل. فيا طالب العلم، عليك أن تلزم غرز العلماء الكبار، لأن أبا الحسن لما علم أن العلماء كأمثال الشيخ ربيع محله في قلوب أهل السنة محل الإجلال والإكبار والوثوق، فإنه حامل راية الجرح والتعديل في هذا الزمان وبحق. قد قال شيخنا مقبل ابن هادي الوادي: أعلم رجل بالجماعات في هذا الزمن هو الدكتور ربيع بن هادي. ومن قال لكم الشيخ ربيع إنه حزبي فهو حزبي. دعوة إلى التقليد. قم يا أخي، السؤال عندك، الله يحفظكم. أخونا هذا الذي وراك، تفضل. هل هذه دعوة من الشيخ؟ لا، الذي وراك. هل هذه دعوة من الشيخ مقبل إلى التقليد؟ ها هو يقول: إذا قال لكم الشيخ ربيع أن فلانا حزبي فهو حزبي. دعوة إلى التقليد؟ لا. فما الجواب؟ دعوة إلى الحق. وجه ذلك نحن ما زلنا وراءك، تستطيع أن تخرج جوابك جيد، لكن هل تستطيع أن تخرج؟ وإلا وراءك رجل سمين. الشيخ مقبل رحمه الله يقول: أريد أخا سمينا. وكان عندنا أخ أظنه يزن نحو 150، فكان الطلبة عفى الله عنا وعنهم يشيرون عليه، والشيخ يريد غير هذا، يريد سمينا في العلم. أنت سمين في العلم؟ لا. نعم. لا، لعل الأخ معه شيء. لا. ما اسمك أخي؟ عفوا، أبو عبد الرحمن. طيب، هذه كنية. يا أبو عبد الرحمن، وهي حيدة أيضا. يا أبو عبد الرحمن، الله يحفظك. الشيخ مقبل بن هادي الوادي يقول: من قال لكم الشيخ ربيع حزبي فهو حزبي ستذكرون. فقط يكون الرجل ليس له أتباع، فإذا صار له أتباع صاح بما يعتقد، فلله ذره. صحيح هذا. أريد أن أقول أن الشيخ ربيع لما قال، الشيخ مقبل لما قال: من قال لكم الشيخ ربيع فهو حزبي، هو حزبي فهو حزبي، هل هذا دعوة من الشيخ مقبل إلى التقليد؟ أنت تقول لا، بل دعوة إلى الحق. وجه ذلك؟ سؤال قوي. أنت تعلم أن الشيخ ربيع من الشيخ مقبل من أعظم المنفرين عن التقليد، هذا لا يستريب فيه أحد، حتى الأعداء أنفسهم يعلمون أن الشيخ يمقت التقليد ولا يقول به أبدا حتى في أضيق الأحوال. وما أكثر ما يستدل بقول الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. إذن فماذا؟ نعم يا أيمن. أيوه، حتى العامي. نعم. أحسنت فيه تصريح بأن الشيخ من فرسان هذا الباب، وأن الرجل أوتي ميزة عظيمة ليست لغيره من إخوانه من أهل العلم، وأن هذا الباب هو باب هذا الشيخ. عرفتم؟ باب النقد بهؤلاء الحزبيين وأهل البدع من الجماعات، فهو تصريح وليس إشارة. أمر آخر فيه الوثوق بالشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وأن قبول أحكامه ليست من باب التقليد، إنما من قبول خبر الثقة، لأنه يقيم حججا وبراهين. عرفتم الآن؟ فليس في ذا تقليد، ولذلك التقليد هو اتباع من ليس بحجة بلا حجة. فيا أبا الحسن المصري، هل تكلم فيك العلماء بلا حجة؟ الجواب: قال تكلموا بحجج ملأت الكتب. ولا يشترط أن تبين لك، فما بان لك من صحة قول العالم هذا اتباع، انتبه، ما بان لك صحة قول العالم هذا اتباع وليس بتقليد، إذ لا يشترط أن يبين لك انحراف بالحسن المصري كما بان للعالم، وإلا لكنت أنت العالم. عرفتم الآن؟ بعضهم يريد أن يبين له انحراف بالحسن المأربي كما بان علماء السنة، ولا يمكن لظهور الفارق، لكن حسبك أن يبين لك ما يدل على انحراف الرجل وزيغه. ولذلك كان السلف يقبلون أحكام العلماء. لما قال الإمام أحمد في أحمد علي بن رجاء، وقد وضع كتابا في الرد على القدر لكنه رد ببدعة، ماذا قال الإمام أحمد؟ ويضع كتابا اهجروه. ماذا فعل المسلمون؟ هجروه، هجروه. مر على عمرو بن عبيد رجل فقال: قد هجرك الناس، هجروه. قال: نهى الناس عني عبد الله بن عون ابن أرطبان فانتهوا. انتبه، نهى الناس عني من؟ عبد الله ابن عون، أعلم أهل العراق بالسنة، فانتهوا، انتهوا بنهي علمائهم. الآن يريدون أن يجعلوا فجوة بينك وبين العالم، فيقول أبو الحسن ويصيح: احكموا يا طلبة العلم. يا لله العجب، طلبة العلم صاروا حكاما على العلماء، طلبة العلم صاروا حكاما على العلماء، وطلبة العلم مسمى واسع قد لا ينطبق إلا على النزر اليسير ممن أوتوا علما وفهما ومعرفة لأصول السلفية. رب طالب يجلس سنين وهو لا يدرك مداخل الحزبيين ولا مخارجهم، سنين، حتى يصير بوقا من أبواقهم وهو في حلق العلم. فالشيخ هنا لما قال ما قاله الشيخ ربيع عن فلان حزبي فهو حزبي، فيه الدلالة على علم الرجل، خبرة الرجل، وعلو كعبه في النقد والتجريح وبيان عواري أهل البدع، وهم يئنون من هذه الكلمات من العلماء في الثناء على الشيخ ربيع، يئنون منها الليل والنهار. الشيخ الألباني يقول الذين يردون عليه يردون بلا علم، العلم معه هكذا. العلم مع من؟ مع الشيخ ربيع. والرجل قد خبر القوم، فإن في ردوده ما يدل على بعد نظر صبر لأحوال هؤلاء. أنت لا تدري عن غور هذا، أنت لا تزل على الشاطئ. بل بعض ما يتكلم به الشيخ ربيع يكون دقيقا، تحتاج أن تراجعه وقرأه أيها الطالب أكثر من مرة، لا لخفائه. فإن الشيخ عبارته ظاهرة في الحق، لكن لقوة انتزاعه في الاستدلال. وهذا نلحظه عند قراءتنا لردود الشيخ وفقه الله. وما الحرب على الشيخ ربيع؟ الضروس هذه إلا لما حققه الله عز وجل على يد هذا العالم من ظهور للسنة والمنهج السلفي. كم من ريح وعواصف على المنهج السلفي والشيخ كان قائما فيها بالرد على أهل الباطل ولم تسقط له راية، لم تسقط له راية. وفي بعض الأحيان ربما الشيخ تجده يخاطب حتى العلماء ويدعو العلماء إلى مناصرة الحق وأهله، لأنها غربة عظيمة لمثل هذا الإمام، غربة عظيمة لمثل هذا الإمام الذي يذوذ حياض الإسلام والسنة. فنسأل الله العظيم أن يحفظه من كل سوء ومكروه، وأن يبارك في عمره وعلمه، ونسأل الله أن يخلف من بعده من طلاب العلم من يكون على مثل ما عليه هذا الإمام من العلم الراسخ والصدع بالحق والخبرة بأهل الباطل. نعم يا أيمن تفضل. وأنت يا أبو عبد الرحمن جزاك الله خيرا. نعم أخوكم أيمن إن الشيخ النجمي يقول أنا أغبطه لهذا الجهاد الذي يجاهد به. نعم. ومحمد بن عبد الوهاب البنا يقول هو مثل يحيى بن معين في زمانه. لا عجب في هذا أبدا. ولما سئل الشيخ ابن عثيمين عن الشيخ ربيع قال مثلي يسأل عنه هو يسأل عني. مساكين مساكين مساكين، والله إنهم لمساكين. جويهل يتصدى للشيخ ربيع، جويهل والشيخ اللحيدان يقول رجل زكي في دينه. ما أحسن هذا، دين وعلم وسنة وورع وشمائل أخلاق وكرم فائض. ما أحسن هذا. نعم الذي عنده شيء فليقل ها أنا ذا حول الشيخ. فالجماعة يسمعون. نعم شجعه الشيخ ابن باز على الرد، قال ولو أخطأ ابن باز رد. نعم أنت ماذا عندك؟ نعم الشيخ العبادي يقول إن الرد على مثل هذا واحد من أهل الباطل قال يحتاج إلى شهور هكذا، قالوا إن الشيخ ربيعا قد رد عليه في أسبوع. مبارك، هذا مبارك في وقته، تسديد من الله عز وجل. قد قال البخاري لمسدد بن مسرهد أنت مسدد كاسمك. وإذا كان العلماء يغبطونه فماذا نقول يا إخوة؟ العلماء يغبطون هذا الإمام. يا شعبان قم ولا تأتي بالغرائب. يقول أخوكم شعبان أن الشيخ الألباني يقول أن الشيخ ربيع حامل راية الجرح والتعديل في هذا الزمن وبحق، بلا منازع هذا من كيسك، إدراج منك، تفضل. نعم يا فراج. كثيرون هادم هؤلاء قل لهم ولا تعتدي. لا لتوهنه، يا ناطحا الجبل العالي لتوهنه. ايش توهنه؟ لتوهنه. اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. صحيح، ما احسن هذا. طيب تفضل استريح. ايش عندك؟ هذا غلط خانا. نعم هذه القواعد لم يذكرها الجويهل في بعض كلامه، إذا تعارض الجرح مع التعديل قدم الجرح إذا كان مفسرة، هذه لا يمرون عليها، لا يمرون عليها، تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامه إذن علي حرام، ولا يمرون على قاعدة من علم حجة على من لم يعلم، وهذه لا يمرون عليها، لماذا؟ لأنها ستقطع عليهم الطريق، والقوم يتسلون بوجود أي كلمة لعالم يتعلقون بها، كما ذكر هذا الشوكاني في كتابه أدب الطلب ومنتهى الأرب أن من طريقة أهل البدع في سالف الدهر أنهم يبحثون عن كلمة لعالم يتعلقون بها ويتخذونها عكازا في رد الحق. صدق رحمه الله، صدق. العباد العباد العباد العباد، عندكم غير هذا؟ العباد العباد، عرفتم؟ وهكذا المقصود بارك الله فيكم، ليس هذا صنيع صاحب الحق. صاحب الحق بغيته الحق والنظر والبحث عنه وطلبه وحسن قصده وثقة بعلماء الأمة، وعنده قواعد مسددة: الجرح إذا تعارض مع التعديل قدم الجرح إذا كان مفسرا، وهو مفسر كالشمس في رابعة النهار لمن بصره الله عز وجل. من علم حج على من لم يعلم. الخبرة بأهل البدع الإمام في هذا الباب. النصح الذي عرف به الشيخ ربيع، النقد الدقيق القوي، عدم الوقوف على خطأ علمي في كتبه، كما قاله الشيخ الألباني، قال: قرأت له ولم أعثر له على خطأ علمي. بشهادة عالية نحب من الجوار أن يذكر هذا الثناء، يذكره كي يسمعه المسلمون. لكن هذا يحتاج كما قال أخونا أيمن إلى الإنصاف، وهم أهل إجحاف وظلم. نعم يا مصطفى، الحديث له شجون. صحيح هذا. يقول أخوكم مصطفى: إننا الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا يقول: إننا نستفيد من الشيخ ربيع في هذا الباب لا تعصبا ولا تقليدا، لكن لأنه أعلم منا ومن غيرنا من في هذا الباب. صحيح، تستفيد إذا كان العلماء يستفيدون، فكيف بالطلاب؟ أريد منك أن تتأمل إلى مثل هذه الشهادة الثناء العظيم. إذا كان العالم يستفيد مما يكتبه الشيخ ربيع في هذا النقد، يأتي طالب صغير وينتقد ما يكتبه الشيخ، من أجل أن تعلم ماذا يريد أهل البدع إذا تكلموا في الشيخ ربيع، من أجل أن يقطعوا بين كتبه وردوده وبين الناس، كي لا يتبصر الناس بأحوال هؤلاء. ولقد خابوا وخسروا، فلا يا الشيخ ولله الفضل والمنة شزم في حلوق هؤلاء. والله يعلم أن لا نحبكم ولا نلومكم إذ تحبون. نعم، يقول الشيخ ربيع: إن أبا الحسن أورد شبها في الأحاديث الأحاد حتى أهل البدع لم يأتوا بها، نعوذ بالله. نعم، نعم، علم الجرح والتعديل كفاية، إذا قام به البعض وتصدى له البعض سقط الإثم عن الباقين، ولو تخلى عليه عموم العلماء لأثموا جميعا. هذا من أعظم مقاصد طلبك للعلم، أن ترفع الجهل عن نفسك وعن المسلمين وأن تنافح عن الشريعة وأن تدفع عنها تحريفات وتضليل هؤلاء. هذا من أعظم ما تطلبها أيها الطالب، أن تدافع عن دين الله عز وجل وعن شريعة الله عز وجل. وعلى كل حال إن شاء الله في يوم الجمعة بين الضحى سيكون الرد على شريعة الله عز وجل. وعلى كل حال إن شاء الله في يوم الجمعة بين المحاضرة بين مغرب وعشاء سيكون الرد على بعض المسائل إن شاء الله. نعم، الله المستعان. بقي وقت؟ طيب نقرأ قليل نكمل النزهة. طيب قال: والنظر إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة. هذا فارق. الفارق الثاني: وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. هذا فارق بين العلم الضروري والعلم النظري. وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل، أي في النخبة في المتن، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. إذن المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد، لأنه ليس النظر فيه ليس في أحوال الرواة عدالة وضبطا، ليس في أحوال الرواة عدالة وضبطا، لأن هذه الكثرة يجبر ما قد يحصل من غفلة، من ظن غفلة أو وهم، فهو جمع كثير، فهو جمع كثير عن جمع كثير، وليس فيه تواطؤ على الكذب، إنما يحصل اتفاقا. فهذا ليس من مباحث علم الإسناد، لأن مباحث علم الإسناد له خاصيته، له خاصيته، وهو عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلة. وهذا ليس مطلوبا في الحكم على الحديث أو الخبر بالتواتر. أيوة، ليس محل للبحث، لأن ثمرة البحث في الأحاديث هو الوصول إلى صحتها أو ضعفها. والمتواتر كما تقدم جمع شروط الصحة وزيادة. ولقد احترزنا كما ذكر الشيخ الألباني ألا يكون في هذا الجمع كذاب ممن يسرق الأسانيد والأحاديث، فإن هذا قد تكون هذه الكثرة ترجع إليه ومن صنع يده. وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال. نعم، صفات الرجال المراد العدالة والضبط، وصيغ الأداء وهي التحمل والأداء. الأداء الصيغ، حدثنا، أخبرنا، سمعت. والمتواتر لا يبحث عن رجاله. نعم، لا يبحث عن رجال المتواتر، إذ هم جمع كثير وكثرة كاثرة. ليس الأمر فيما إذا كان دون هذه الكثرة مما يتوصل به إلى صحة الأحاديث وضعفها، لا بد من النظر في الرجال، لا بد من النظر في الرجال. وتقدم أن ذكرنا في الأخبار أنه إذا تواتر جمع في ذكر خبر ما فإنك لا تبحث، تعال أنت عندك ضعف، عندك غلط، عندك وهم، تعال أنت تدخن، أنت كذا، أنت كذا، لا، هذا قد تواتر، هذا قد التواتر لا يبحث فيه عن أحوال الرجال، والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث، يجب العمل به من غير بحث إذا كان يقتضي وجوب العمل. طيب، فائدة: ذكر ابن الصلاح، ابن الصلاح ما اسمه وما اسم أبيه وما كنيته؟ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح شهرزوري الشافعي الكردي. أحسنت. أيوة، بحسب، يجب العمل به، المراد بحسبه، إن واجب فواجب، إن مندوب فمندوب، إن كان الترك محرم فيجب الترك، وإن كان الترك مكروها فيستحب الترك. فإذا ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم الذي هو أن يرويه جمع عن جمع، تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستندهم أمر محسوس، أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده. ما معنى يعز؟ يندر ويقل، هكذا. يعز وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي. نعم، في أخبار الناس هذا كثير، في أخبار الناس هذا كثير، الأخبار المتواترة كما قدمت لك في الكعبة، في الإسكندرية، في البحر المتوسط، هذه أخبار متواترة عند الناس. لو تأتي الآن تقول ما في بحر متوسط، ماذا يقولون عنك؟ وأنت تكذب، وأنت مجنون. وإذا جئت قلت يا قوم ما في كعبة، يقومون عليك هكذا ويضربونك، لأنك أنكرت أمرا يقينيا، أمرا يقينيا، أو يحكمون عليك بأنك مجنون ويدفعونك إلى المصحة. قرقارف مارستان. أيوة، قال: إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، هذا متواتر. وما ادعاه من العزة أي من الندرة ممنوع، يعني الحافظ لا يوافق على هذا، بل هو موجود، المتواتر موجود وليس قليل الوجود. والذي يحكم بكثرة وجوده أو قلته من هم؟ من هم؟ العلماء، علماء أمن، علماء الحديث، ممن لهم الاشتغال بالطرق والأسانيد والأخبار، هم الذين يعلمون المتواتر من غيره. وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذلك ما ادعاه غيره، ويريد ابن حبان، ابن حبان والحازمي، وكذا ما ادعاه غيره من العدم. هذان ماذا قالا؟ قالوا ما في أبدا هذا المتواتر بهذه الشروط المتقدمة، معدوما ليس موجودا. ما زال ابن الصلاح أهون، فإنه قال موجود لكن وجوده قلة. الحازمي وابن حبان قالا ليس بموجود. وكذا ما ادعاه غيره من العدم، يعني هذا أيضا ليس بصحيح، لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع. نعم، نشأ عن قلة اطلاع، وفوق كل ذي علم عليم، والمسألة مسألة بحث واطلاع، وهذا من الذي يعتني به عناية فائقة؟ هم أهل الصناعة، أهل الحديث. بلى، لكنهم يتفاوتون في كثرة اطلاعهم. نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال، وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطوا على كذب. لاحظ أن الحذر في صفات الرجال من وجه واحد، ما هو هذا الوجه؟ كنت مسافرا، نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، أين وصلت؟ في البلاد هناك؟ ما هو بعيد؟ يعني قطعنا عليك الرحلة، قم أصلحك الله، لا تسافر، فالسفر قطعة من عذاب. السؤال النظر في أحوال الرجال، يقول الحافظ هنا في صفاتهم النظر من وجه واحد أو من جهة واحدة في هذا الجمع، ما هي؟ انظر إلى الرافعي أيديهم وهم كثير، 1 2 3 5، عاطف ليس عنده شيء. عندك شيء عاطف؟ ما عندك شيء؟ لعلك مسافر مثله، ما سافرت؟ اجلس ولا عاد تسافر. طيب ايه؟ من ناحية عدل؟ يقول أخوكم إن النظر من حيث أنه عدل أو لا. لا، الظاهر سافرت سفرا يوجب القصر. اجلس يا أخان، اجلس، الله يحفظك. أنت لست في الدرس يا أخي. متى بدأ سفرك؟ نعم، قم أنت. لا، هذا من حيث الكذب. اجلس. نعم، قم. اجلس فقم أنت. اجلس، الله يحفظك. نعم، من حيث أنه يسرق أو لا يسرق. الحافظ ما ذكر هذا. اجلس، وهذا كلام طيب، ما عندنا ما نقول حوله. نعم، نظرت في الكتاب؟ ما نظرت. قم. إذا ما الذي ننظره في هذا الجمع في صفاتهم؟ اجلس. ما كنت أظن أن هذا السؤال صعب، هذا السؤال سهل وهو بين يديك. قم يا مهند. اجلس يا مهند. نعم، سؤال سهل يا أخوة، الله المستعان. هناك شيء نلحظه في صفات هؤلاء الرجال الجمع، ما هو؟ قم يا أسامة، قم. بس أننا نطمئن أنهم لم يتواطؤوا على الكذب. طيب، حصل اتفاقا عن غير قصد. قال لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. كيف نطمئن أنهم لم يتواطؤوا على الكذب عندك أيها المتكئ على الساري؟ قم. لا تعلم؟ ما أحسن هذا الجواب، ينبغي أن تعلم. اجلس. نعم، أفيكم أحد يعلم؟ قم. الأخير، كمثل أن يكونوا من بلدان مختلفة. صحيح، أحسنت، هذا شامي وهذا يماني، صح؟ هذا من العراق وهذا في نجد، صح؟ وأصحاب مذاهب مختلفة، صحيح شافعي حنفي حنبلي مالكي، هذا هو. نعم، وأنت ماذا عندك؟ تفضل استريح. أجبت وأصبت. هو كيف نعرف أنهم لم يتواطؤوا على الكذب؟ ذكر أخونا أمورا. نعم، وأن يكونوا أجناسا مختلفة أيضا، هذا عربي وهذا أعجمي. نعم، قال لإبعاد عادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. نعم، اتفاقا مقصودا. قال ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا، بقي وقت، المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقين بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. الحافظ يريد أن يقول أن الأحاديث التي في الكتب المشهورة المتداولة إذا اجتمعت على إخراج حديث ما، وهذا الحديث الذي أخرجته تعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أيقن من نظر في هذه الطرق وحصل له العلم اليقيني بصحة نسبة هذا الحديث إلى قائله، وهذا إذا تتبعناه وجدناه موجود وجوده كثرة لا قلة. إذا المسألة خاضعة للإطلاع، وهذا الذي قرره الحافظ أن ما ادعاه سواء ابن الصلاح الذي يقول إن وجود المتواتر بالشروط المتقدمة موجود وجود قلة، وما ادعاه الحازمي وابن حبان بأنه معدوم ليس بموجود، من أين نشأ تلك الدعوتان؟ نعم، من قلة الاطلاع، من قلة الاطلاع. ويبرهن على هذا ما يحصل في الكتب المشهورة التي يقطع بصحة نسبتها إلى مصنفيها أنها إذا اتفقت على إخراج حديث تعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم فيه مع الكذب فإنك تقطع بصحة نسبة هذا الحديث إلى قائله. فهذه الصورة موجودة وجود قلة، موجودة وجود قلة أو كثرة، يقول الحافظ أنها موجودة وجود كثرة لا قلة. نعم، طيب نقف هنا، والثاني هذا الدرس القادم. طيب تفضلوا.